ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الرسالة الخاتمة عنونت لها بربي لا تكني إلى نفسي، نسأل الله عز وجل ألا يكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. تحدثنا عن سوء الخاتمة وهو أمر تتقطع له القلوب، وهو أمر ليس بالأمر الهين في الحقيقة، وذكرنا صنفا من الناس تسببوا في هذه الخاتمة بسبب إصرارهم، بسبب حرصهم على أن ينغمسوا في الشهوات والملذات، لا يتعظ بموعظة ولا يرجع أبدا عن معصية، يذكرهم من يذكرهم فأبدا قلوبهم تصر على المعصية، نفوسهم تغلق على معصية الله تبارك وتعالى. إذن المعصية هي التي تراكمت على قلوبهم ونفوسهم وألسنتهم وجوارحهم، وحالت بينهم وبينها، حيل بينهم وبين قلوبهم وبينهم وبين ألسنتهم وبينهم وبين جوارحهم. طبعا في مقابل هؤلاء أو هذا الصنف هناك صنف آخر، هم من أهل الطاعة، من طاعة الله تبارك وتعالى، طاعتهم لله تبارك وتعالى جعلها الله سبباً لخاتمة سعيدة. يعني قبل أن أدخل في الصنف الآخر من أصناف سوء الخاتمة، أذكر هنا شيخي رحمة الله عليه الشيخ محمد زيدان الشنقيطي. هذا الشيخ المبارك كنا نقرأ عليه بعد صلاة الفجر في كل يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس يعطي بعد أذكار الصباح، يجلس بظهره متكئا على المحراب العثماني، ثم نبدأ في القراءة عليه فرادى. فإذا بدأنا في القراءة عليه، إن كان الشيخ طبعا كان يأتي مبكرا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان متعبا فأغمض عيناه، فنحن عندما نسكت لأنه في يعني رأيناه نظنه أنه نائم، فإن كان في حالة تعب ونوم سكت وسكتنا نحن وانتهى الدرس. أما إذا كان الشيخ مستيقظ لكنه فقط يغمض يعني عينه ليرتاح، يقول لك استمر في الدرس. في اليوم الذي قبضت فيه هذه الروح ونحسبها من الأرواح الطيبة، جاء أحد إخواني وزملائي، جلس إلى الشيخ وبدأ يقرأ عليه، وكان الشيخ قد قدم مبكرا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جلس هذا الطالب يقرأ على شيخنا، فبدأ الطالب يقرأ، فالشيخ بعد ذلك أغمض عينه، فالطالب سكت ظن منه أن الشيخ قد نام. فإذا بعد دقائق الشيخ ينحني هكذا يمينا، فإذا بهذه الروح قد صعدت إلى باريها. هذه خاتمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولسائر المسلمين بمثلها، ختم له في مجلس علم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدائه لصلاة الفجر وأذكار الصباح. اللهم اغفر له وارحمه واجمعنا به على خير ما تحب وترضى يا رب العالمين. هذه أمثلة تقابل الذين ذكرناهم أصحاب المعاصي. الصنف الثاني والذي أحب أن أشير إليه في هذه الساعة والدقائق المعدودة هو صنف من أصحاب سوء الخاتمة، يظهر للإنسان أنهم هم الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي تقطعت له قلوب الصالحين، كلما قرأوه تقطعت بقراءتهم لهذا الحديث قلوبهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلامة والعافية. في هذا الحديث يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يعملون في ظاهر الأمر يعملون بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينهم وبين الجنة إلا ذراع، والذراع تعبير عن وقت زمني أو ظرف زمني، ثم يختم لهم بعمل سوء فيدخلون إلى النار. وبعض الناس يعملون بعمل أهل النار من الكفر وغيره، ثم بعد ذلك قبل أن يكون بينهم بين النار ذراع مدة زمنية محددة يختم لهم بالصالحات فيدخلون الجنة. الشطر الثاني من الحديث، وهو أن الإنسان قد يكون على يعمل بعمل أهل النار ثم بعد ذلك يختم له بالصالحات، هذا أمر يعني لا غبار عليه ونحن نراه، وهو أمر يعني لا يثير كثير من التساؤلات في نفوس أهل الإيمان. وأنا أذكر يعني في بريطانيا امرأة أسلمت في يوم عقدها، في يوم الذي عقد عليه الأخ المسلم أسلمت، أعلنت إسلامها بينها وبينه، قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما مضى على هذه الشهادة أكثر من ساعة في أثناء حفل العقد وبين أهلها وكانوا كلهم على من النصارى، إلا وهذه الأخت قد سقطت، فإذا بها قد قبضت هذه الروح، يعني بينها وبين شهدت وأعلنت الشهادة ما مضى عليها ساعة حتى قبضت هذه الروح. هذا الشطر من الحديث قلت لم يكن هناك يعني مثار يعني نقاش أو حوار حول هذا الشطر، لكن الجزء الأول من الحديث وهو الذي تقطعت يعني به قلوب الصالحين، وهو أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ثم بعد ذلك لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع برهة من الزمن فيعمل بعمل أهل النار يختم له بالسوء، ما تفسيره؟ كيف نفهمه؟ في الحقيقة أكون معكم صريحا أيها الإخوة من المشاهدين والمشاهدات، لم أجد فيما قرأت لأهل العلم جوابا شافيا عن هذا الحديث، ولعدة سنوات وأنا أبحث عن جواب تطمئن إليه النفس وترتاح إليه ويرتاح إليه القلب، والذي يعني يبدو لي والله أعلم بالصواب وأسأل الله أن يكون صوابا، أن التفسير لهذه الظاهرة، ظاهرة أن الإنسان يلتزم ثم بعد ذلك لا يكون بينه وبين النار بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، أن تفسير الذي أرتاح إليه وأطمئن إليه وهو تفسير في غاية الخطورة، هو أننا إذا انتبهنا إلى حقيقة واحدة، وهي أننا إذا كنا في حالة طاعة لله تبارك وتعالى وقربة من الله أننا ما قمنا بهذه الطاعات وهذه القربات إلا بفضل الله وإحسانه، لا بحولنا ولا بقوتنا، الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل علينا فأعاننا على فعل هذه الطاعات. إذا أيقنا بهذا المعنى وتحققنا بمعنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا على طاعة من الطاعات ولا قوة لنا على ترك معصية من المعاصي إلا بقوة الله تبارك وتعالى، إذا تحققنا بهذا المعنى فنحن في جانب النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان أحيانا حتى وهو من أهل الطاعات وهو من أهل يعني القربات إلى الله تبارك وتعالى قد يأتيه حديث إلى نفسه أنه ما فعل هذه الطاعات إلا باجتهاده إلا بتخطيطه إلا بتدبيره إلا بحوله إلا بقوته، فيعامله الله تبارك وتعالى بعده، الأول عامله الله بإحسانه والثاني يعامله الله تبارك وتعالى بعدله، يعامله بعدله فيتركه إلى نفسه يكله إلى نفسه، فإذا تركه إلى نفسه وكله إلى نفسه فعندها يبدأ في باب يدخل إلى باب الهلاك، لأن الأسباب الموضوعية أيها الإخوة والأخوات هناك أسباب موضوعية حقيقية لا يمكن أن نغفل عنها، أننا نحن تدور من حولنا من الأسباب الموضوعية الكثيرة شهوات في أعماق نفوسنا، شياطين من الإنس والجن يوسوسون لنا في الليل والنهار، فتن تعرض علينا في الليل والنهار، لا يمكننا بحال بحسب قوتنا وقدرتنا وإرادتنا أن ننتصر عليها إلا بعون الله تبارك وتعالى لنا. إذن كيف يختم لرجل عاش حتى ما كان بينه وبين الجنة إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فدخل إلى الجنة؟ أنا أقول والله أعلم بالصواب أن هذا الإنسان قد نظر إلى أعماق نفسه وقد ظن أنه قد فعل هذه الطاعات وهذه القربات بتخطيطه وتدبيره وفهمه وذكائه، دخلت هذه الأمور إليه، يتركه الله تبارك وتعالى لا يظلمه، يتركه إلى نفسه يعامله بعدله، يرفع عنه هذا الإحسان، يرفع عنه هذا المدد، فإذا عمله الله تبارك وتعالى بعدله في هذه الدنيا هلك وضاع. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء أن الله تبارك ويدعو الله تبارك وتعالى ألا يكله إلى نفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك، بل كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. علينا إذن أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، خاصة الإخوة والأخوات الذين يجتهدون في الطاعات يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل والسنن. انتبهوا إلى أنفسكم، والله ما قمتم بصلاة ولا أديتم زكاة ولا صمتم صياما ولا تقربتم إلى الله بنافلة ولا قرأتم قرآنا ولا ذكرتم الله ذكرا ولا تقربتم إلى الله بأي قربة من القربات إلا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، ولو رفع الله عنكم العون والمدد والسداد لختم لكم بسوء خاتمة، لأن الله تبارك وتعالى إذا وكلكم إلى أنفسكم فقد دخلتم إلى باب الضياع وباب الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية، وأدعو الله عز وجل في ختام هذه الرسائل النورانية أن يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا، وأن يجعلني وإياكم من المتعاونين على الخير. أنا أقول وأنتم تسمعون، أسأل الله أن ينفعني وينفعكم ويجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدعوكم جميعا إلى التأمل في هذه الرسائل، إلى الاستفادة منها، فما كان فيها من خير وتوفيق وسداد فهو من الله تبارك وتعالى، وما كان فيها من خطأ وزلل فهو مني ومن الشيطان. أستغفر الله من ذلك استغفارا كثيرا، وأعوذ بالله من وساوس النفس وهمسات الشياطين. اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان، اللهم احسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين، وأحسن الله ختامي وختامكم في ختام هذه الرسائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في رسائل أخرى إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يداعب أجفاني.